مش كده؟ مش ده مفهوم المخالفة؟ ومن لم يستطع منكم، طب من استطاع بحكمه ايه؟ يبقى فلا يفعل. فهو ابو حنيفة لا يقول مفهوم المخالفة، مع ان مفهوم المخالفة دليله واضح جدا من الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إنما خيرت وسأزيد على 70، إن تستغفر لهم 70 مرة طب فلن يغفر الله لهم. طب لو بعد 70 هتغفر لهم، مفهوم المخالفة إيه؟ يغفر لهم. السلام عمل بذلك فنزل المنطوق إيه؟ يبين أن هذا المفهوم إنما كان يعني المبالغة، وليس المقصود منه التحديد بالسبعين. فنزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة، قالوا ما بلنا نقصر وقد أمنا، قال صدق صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذن هو أقرهم عليه مفهوم المخالفة. السابع زواج الزانية، لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يحدث كل منهما توبة. ودليل ذلك أن الله تعالى جعل العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج، فقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أي أن الله كما أحل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أحل زواج العفيفات من المؤمنات والعفيفات من أهل الكتاب في حال كون الأزواج أعفاء غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والبعض يقول لا ده العفيفات هنا بمعنى الايه؟ الحرائر. احنا في على فكرة شرط مهم زواج الأمة المسلمة، يبقى شرط انها تكون اذا كان غير قادر على حرة فشرط ان تكون ايه؟ أمة مسلمة، لا ان يتزوج أمة كافرة. لا يعني احنا بنقول من الموانع ان يتزوج امة مسلمة مع القدرة على الزواج بالحر. احنا قلنا كده حد يقول مسلمة باي حال يطأها غير مسلم باي حال، لا يمكن اصلا واحد كافر ولو ذمي ان يسترق مسلمة. احنا بنتكلم على ان واحد هيجوز له ان يتزوج امة مسلمة امة لغيره اذا عجز عن طول الايه؟ الحرة وكان يخشى العبد. طيب ينفع يتزوج امة كافرة يهودية او نصرانية؟ لا ما ينفعش، لان ربنا قال مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، يبقى لازم تكون الزواج تكون ايه؟ مؤمنة. ده الشرط الثالث كان المفروض يتحط هنا ان هو لا يجوز الا بشرطين، يبقى الشرط الثالث انها تكون اما ايه؟ مسلمة. يعني يقول عدم القدرة على نكاح الحرة خوف العنة، الثلاثة انها تكون مسلمة. شيخنا الحرة الكتابية تبقى افضل من الامة المسلمة؟ الحرة الكتابية ليست افضل من الامة المسلمة، لأن الله عز وجل قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.

يوشك إذا اطلعت وهي تحت زوجها على أدلة النبوة، يوشك أو توشك أن تسلم، فهذا أقرب إلى الدخول في الإسلام. وأما أن تكون هي تحت الزوج الذي لا يؤمن بنبيها ولا يوحد ربها، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. نعم، إصلاح إيه؟ أنه فيهم يتوب ربنا جايه التوبة تجب ما قبلها. سئل ابن عمر عن رجل فجر بامرأة تزوجها قال إن تاب وأصلح، فأجاب مثل هذا جابر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.